كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ونفضل بعضها

وإذا وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ السماوات والأرض

صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم فنعم عقب الدار.